تفسير الآية 24 من سورة صاد، يقول تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أي قال داود صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المدعي من كلامه وبعد إقرار المدعى عليه بصدق أخيه فيما ادعاه: إن كان ما تقوله حقا أيها المدعي فإن أخاك في هذه الحالة يكون قد ظلمك بسبب طلبه منك أن تتنازل له عن نعجتك لكي يضمها إلى نعاجه الكثيرة. هذا ولم يصرح القرآن الكريم بأنه صلى الله عليه وسلم قد قال حكمه بعد سماع كلام المدعى عليه، لأنه مقرر ومعروف عند صاحب كل عقل منصف عادل أن القاضي لا يحكم إلا بعد سماع الخصوم كلها وأدلتهم لكي يتمكن من الحكم بالعدل. وحذف ما هو مقرر ومعلوم هو أمر، وحذف ما هو مقرر ومعلوم هو أمر مقبول عند العقول السليمة. قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي أراد داود صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، أن يخفف الأمر عن المشتكي ويسليه عما قاله أخوه الغني وما فعله معه، وحتى يتقبل الطرفان حكمه بتلطيف الأجواء. فقال له: إن كثيرا من الشركاء قد يعتدي بعضهم على بعض بصور اعتداء مختلفة كلامية ومالية وغيرها، لكن المؤمنين بربهم أي المصدقين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم لا يفعلون قطعا أي شيء من هذا الظلم. وفي هذا دعوة لهم للتمسك وللعمل بأخلاق الإسلام ليسعدوا به ولا يتعسوا بالوقوع في مثل ما هم فيه من منازعات. قوله تعالى: وقليل ما هم، أي ولكن القليل من الناس هم الذين يتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم طوال الوقت وعلى كل حال. وفي هذا تنبيه للمسلمين وتحريض وتحفيز وتشجيع لهم لكي يكونوا كذلك بما استطاعوا، لكي يكونوا من هذا القليل المتميز، وأن يدعوا غيرهم لذلك ليكون هذا القليل كثيرا فيسعد الجميع تمام السعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أي رجح في فكره وعلم أن هذا الحكم الذي حكمه ككل مواقف الحياة هو اختبار من الله تعالى له، وقد نجح فيه حيث حكم بالعدل، إلا أنه من تمام تقواه وخوفه من أي تقصير أو نقص في حكمه استغفر الله تعالى ليتم له تمام الثواب وخر راقيا وخر راكعا أي سقط ونزل سريعا راكعا وساجدا ومصليا، وأناب أي رجع تائبا له سبحانه من أي احتمال خطأ يكون قد وقع فيه. وفي هذا تذكير بتمام التقوى والعدل والتأني والاستغفار لكل من يتصدى للحق في أي شأن من شؤون الحياة.